إلا على المذهب إذا قصد الغبار فقط. نعم. وشي؟ لو تيمم بفريضة. إيه. طبعا يصلي كل وقت فروض من النهار. نعم. لكن هل يقرأ القرآن؟ إيه نعم. إيه. القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس. لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له وتيمم له. إيه. ولم ينوي قراءة القرآن. قراءة القرآن مما يتيمم له. مما يتيمم له. ها؟ ما يخالف. كما أنه لو تيمم للصلاة صلى طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة. ها؟ على هذا هم شرط وقال ويشترط النية لما يتيمم له. نعم. من حدث صح. شرط ما يتيمم منه. إيه. وما يتيمم له. يقول ما نوى قراءة القرآن تيمم القرآن. إيه لكنهم قالوا إذا نوى الأعلى السباح الأدنى دخل فيه. ولو كان من غير جنسه. ولو من غير جنسه ولا عكس. نعم. استدلالها بالآية. نعم. إيه. إيه لكن يقول الأخ عيد الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين عزة. هم عندهم الحديث يرد. لكن باستدلالهم بالآية قصد الأخ عيد استدلالهم بالآية. كلامه لأجل يلزمهم. وأنتم إذا قلتم إن من للتبعيض وأن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه يقول يلزمكم أن تقولوا بهذا بأنه يتيمم يأخذ الطين الرابس مرة يضرب يديه ولطخ وجهه. نعم. فنقول هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترده ويدل على رده أن الرسول نفخ بيديه يعني عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل أيضا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب وهذا اللازم. نعم. الليلة ويبطل التيمم بخروج الوقت. يبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث. فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا بطل تيممه فلا يصلي به العصر. بطل تيممه فلا يصلي به العصر. لماذا؟ قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة. فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة. هذا تعليلهم. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن وقت المجموعتين أو واحد. ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها. وعلّل ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته. أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتهما وأصار وقتاهما وقت لهما جميعا واضح التعليل. أما الثاني